بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصلاة قبل المغرب. باب الصلاة قبل المغرب أي بين الأذان والإقامة. مشروع أن يصلى ركعتان بين الأذان والإقامة، وهذا طبعا كما تقدم معنا في غير درس، هذا يقتضي أن يكون وقت بين الأذان والإقامة يكفي لأداء هذه السنة. وهاتان الركعتان ليست من السنن الرواتب كما هو معلوم، السنة الراتبة في المغرب تكون بعد الصلاة وليس قبلها، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم رغب وأرشد وحث إلى هذه الصلاة. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن ابن بريدة أنه قال: حدثني عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: صلوا قبل صلاة المغرب. قال: في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو معمر، هو عبد الله بن عمرو البصري المعروف بالمقعد المنقري، قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد البصري أيضا عن الحسين، هو ابن ذكوان المعلم البصري أيضا، وهؤلاء كلهم من الثقات. عن ابن بريدة، ابن بريدة هو عبد الله بن بريدة بن الحصيب قاضي مرو، وهو ثقة من الطبقة الثالثة، توفي سنة 1510، وحديثه في الكتب الستة. قال: حدثني عبد الله المزني. عبد الله المزني هو عبد الله بن مغفل المزني الصحابي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: صلوا قبل صلاة المغرب. قال: في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة، أي أن تكون من السنن الرواتب التي يواظب عليها. هذا قد يكون استفاده الراوي من الحديث المرفوع، وقد يكون هذا استنباطا منه واجتهادا، يعني الراوي لما سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لمن شاء، قد يكون فهم هذا، فهم أن المراد من كلمة لمن شاء أن المراد أن لا يتخذها الناس سنة. وهذا الحديث يمثل به علماء أصول الفقه على صارف الأمر، لأن الأمر عندهم يقتضي الوجوب إلا لصارف، فهذا الحديث يمثل به على صارف الأمر، لأن قوله عليه الصلاة والسلام صلوا هذا فعل أمر، صلوا هذا فعل أمر، والأمر يقتضي الوجوب إلا لصارف، وهنا في صارف، قوله عليه الصلاة والسلام لمن شاء، هذا صرف الأمر من الحتم والإلزام إلى السنية والإرشاد. نعم، نسمع الحديث الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب أنه قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب أنه قال: سمعت مرسل بن عبد الله اليزني أنه قال: أتيت عقبة بن عامر المهني فقلت: ألا أعجبك من أبي ثمين يركع ركعتين قبل صلاة المغرب؟ فقال عقبة: إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل وسلم. قلت: فما يمنعك الآن؟ قال: قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يزيد هو المقرئ المكي المتوفى سنة 1312، قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب المصري وهو ثقة ثبت من الطبقة السابعة توفي سنة 61 وحديثه الكتب الستة وهي السنة التي توفي فيها سفيان الثوري. قال حدثني يزيد بن أبي حبيب المصري أيضا الفقيه الثقة أحد الأئمة توفي سنة 28 ومن الطبقة الخامسة وحديثه في الكتب الستة أنه قال سمعت مرثد ابن عبد الله اليزني وهو أبو الخير المصري وهو ثقة فقيه أبو الخير المصري مرثد بن عبد الله من الطبقة الثالثة توفي سنة 90 وحديثه الكتب الستة أنه قال أتيت عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه صحابي شهير توفي بمصر في زمن معاوية سنة 58 وكان معاوية ولاه على مصر 3 تقريبا كان أميرا عليها فقلت ألا أعجبك من أبي تميم يعني هل أذكر لك أمرا تستغربه وتتعجبه من أبي تميم. وأبو تميم هذا هو عبد الله بن مالك الجيشاني وهو تابعي كبير مخضرم أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقرأ القرآن على معاذ بن جبل ثم قدم في زمن عمر وشهد فتح مصر وسكنها. إذن أبو تميم هذا من كبار التابعين والعلماء رضي الله عنه. قال مرثد يركع ركعتين قبل صلاة المغرب يعني أنكر عليه هذا وتعجب منه. يعني أبو تميم الآن أبو تميم طبعا صاحب أصحاب كبار أصحاب رسول الله مخضرا وأسلم في زمن النبي لكنه ما أدركه ما رآه ما التقاه لأنه قدم المدينة في زمن عمر وقرأ على معاذ وسمع من عمر وأخذ عن كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ودخل المدينة في زمن عمر فهو قد أخذ هذه الأشياء من كبار أصحاب رسول الله. ومع ذلك مرثد تعجب منه من هذه الصلاة قال يركع ركعتين قبل صلاة المغرب. وكلمة ركعتين نستفيد منها أن هذه الصلاة التي أمر بها النبي أمر إرشاد طبعا واستحباب في الحديث الأول أنها ركعتان يعني هذا الحديث يفسر الحديث الذي قبله قوله عليه الصلاة والسلام صلوا قبل صلاة المغرب ما المراد بهذه الصلاة ركعتان يبين ذلك ويوضحه الحديث الذي بعده قال يركع ركعتين قبل صلاة المغرب. وأيضا نستفيد من هذا الحديث أن هذه السنة تخفى على كثير من الناس حتى أنها خفيت على هذا الفقيه الكبير مرثد بن عبد الله اليزني خفيت عليه يعني ما وجد لها أصلا. فقال عقبة إنا كنا نفعله على عهد رسول الله يعني هذه سنة من زمن النبي عليه الصلاة والسلام وكان يفعلها الصحابة وهناك أحاديث أخرى أيضا تدل على ذلك. يقول قلت فما يمنعك الآن يعني ما الذي يمنعك يخاطب عقبة ما الذي يمنعك الآن أن تفعل ذلك يعني أن تصلي هاتين الركعتين بين الأذان والإقامة. فقال الشغل والله اعتذر بالشغل. ونحن دائما نقول إن السلف من الصحابة والتابعين كانوا صريحين ما كانوا يظهرون الخلاف ما يبطلون يعني اعتذر بعذر واضح قال أنا الآن مشغول الشغل. ولا شك أنه رضي الله عنه أن عقبة رضي الله عنه كان مشغولا بأمور مهمة لأن عقبة كان في مصر كان أميرا في فترة من الفترات وحتى ولو لم يكن أميرا فإنه كان عالما كبيرا وصحابيا جليلا عليه أعباء فربما أشغلته عن هذه السنة. وهم لا يشتغلون عن سنة لا يشتغلون عن سنة إلا بما هو أهم منها من مصالح عامة أو مصالح خاصة والله أعلم. ثم قال رحمه الله باب صلاة النوافل جماعة أي تصلى النافلة جماعة ولكن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صلاه فرادى يصلى كذلك وما لم يثبت فيصلى جماعة. مثال ذلك السنن الرواتب. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وثبت عنه أنه كان يصلي السنة الراتبة فرادى بدون جماعة، سنة الفجر وسنة الظهر وسنة المغرب والعشاء، هذه تصلى فرادى، يعني كل إنسان يصلي وحده، وصلاتها جماعة بدعة، صلاتها جماعة بدعة، لأن النبي صلىها وحده فتصلى كذلك. وهكذا الصحابة والتابعون والسلف كانوا يصلونها فرادى، كل إنسان يصلي وحده. هناك صلوات أيضا جاء أنها تصلى جماعة كقيام الليل في رمضان مثلا، صلاة التراويح تصلى جماعة، هذا الأفضل أن تصلى جماعة. هناك صلوات لم يأتي فيها شيء كصلاة الضحى مثلا، أو كقيام الليل والوتر في غير رمضان مثلا، فهذه لا بأس أن تصلى جماعة. يعني لو كنا مثلا مجتمعين ضحا وأردنا أن نصلي سنة الضحى، وفينا رجل فاضل وقارئ مثلا أو عالم، وصلى بنا إماما وصلينا خلفه صلاة الضحى أو قيام الليل، فلا حرج. هذا معنى قول البخاري صلاة النوافل جماعة، يعني فيما لم يثبت في صلاة لم يثبت أنها تصلى فرادى كالسنن الرواتب، فلا بد من التفصيل في هذه المسألة. يقول رحمه الله: ذكره أنس وعائشة، احتج بالحديث صلاة النافلة جماعة، احتج بحديث أنس. حديث أنس تقدم معنا كثيرا، حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام دعته أم سليم وجاءها في بيتها وصلى بهم، ويقول أنس: فصففت خلفه أنا واليتيم والعجوز من ورائنا، فالنبي صلى في بيت أم سليم صلاة الضحى وصلى بهم جماعة. هذا حديث أنس، هذا في الضحى. وأما حديث عائشة فأيضا الحديث الذي تقدم معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في المسجد ليلة في رمضان، فاجتمع الناس صلوا خلفه الليلة الأولى والثانية والثالثة، ثم لم يخرج إليهم، واجتمعوا حتى غص بهم المسجد وحصبوا الباب وانتظروا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يخرج إليهم، فلما كانت صلاة الفجر خرج إلى الصلاة وأخبرهم وقال: إنه لم يخف علي مكانكم البارحة، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هنا أيضا صلى بهم جماعة في المسجد، فحديث أنس في صلاة الضحى وحديث عائشة في صلاة الليل، ولا بأس تصلى هذه جماعة والحمد لله. والحديث يدل أيضا، ثم ساق رحمه الله حديثا طويلا يدل على ذلك. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثني إسحاق قال حدثني يعقوب بن إبراهيم أنه قال حدثني أبي عن مشهاب أنه قال أخبرني محمود بن ربيعة الأنصاري أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعقل مكة مكتها بوجهه من بئر كان في داره، فزعم محمود أنه سمع عثمان ابن مالك الأنصاري رضي الله عنه، وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: كنت أصلي لقومي بني سالم، وكان يحول بيني وبين أموال إذا جاءت الأمطار، فيشق عليه ثيابه قبل إبل مسجدهم، فجئت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت له: إني أنكر بصري، وإن الوالي الذي بيني وبين قومي يسير إذا جاءت الأمطار فيشق علي اهتيازه، فوددت أنك تأتي أصلي من بيتي مكانا أتخذه مصلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سأفعله. فغدا عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ وأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه. فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكبر، وصففنا وراءه، وصلى ركعتين ثم سلم، وسلمنا حين سلم، فحبسته على خزير يصنع له، فسمع أن الدار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيته، فسار رجال منهم حتى كثر رجال البيت، فقال رجل منهم ما فعل مالك؟ لا أراه. فقال رجل منهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقل ذلك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ فقال الله ورسوله أعلم، أما نحن والله لا نرى مده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال محمود فحدثتها قوما فيهم أبو أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوته التي توفي بها، ويزيد بن معاوية عليهم بأرض الروم، فأنكرها علي أبو أيوب. قال والله ما أظن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما قلت قط، وكبر ذلك علي، وجعلت لله علي إن سلمني حتى أقتل من غزوتي أن أسأل عنها اعتبار بن مالك رضي الله عنه إن وجدت حيا في مسجد قومي، فقفلت فأهللت بحجة أو بعمرة، ثم سرت حتى قدمت المدينة، فأتيت بني سالم، فإذا عتبان شيخ أعمى يصلي لقومه، فلما سلم من الصلاة سلمت عليه وأخبرته من أنا، ثم سألته عن ذلك الحديث فحدثنيه كما حدثنيه الله. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق هو ابن راهوي، ويحتمل أن يكون إسحاق بن منصور الكوسج، لكن الأقرب أنه ابن راهوي. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، جده أحد العشرة المبشرين بالجنة، جده الأعلى. ويعقوب بن إبراهيم هو أبو يوسف المدني، نزيل بغداد، ثقة فاضل من صغار التاسعة، توفي سنة 800، وحديثه الكتب الستة. قال الذهبي في الكاشف حجة ورع. قال حدثنا أبوه هو أبو إسحاق المدني، إبراهيم بن سعد أبو إسحاق المدني، أيضا نزيل بغداد، ثقة حجة، يقول الحافظ التقريب ثقة الحجة كل ما فيه بلا قادح، تكلم فيه بلا قادح لأنه كان يبيح الغناء، هذا مشهور عن بعض علماء أهل المدينة، وهذا ليس بقادح لأنه مثل هذا العالم الكبير اجتهد في هذه المسألة وأخطأ، فهذا لا يقدح في حفظه وثقته وعدلته، أليس كذلك؟ ولا سيما أن الغناء الذي كانوا يؤدونه في ذلك الوقت ليس كالغناء الماجن الفاسق الذي نسمعه اليوم، وإنما الغناء المقصود في ذلك الوقت هو الذي يعرف عندنا اليوم بالأناشيد. تعرفون الأناشيد اليوم؟ هي الغناء عند السلف، فتكلموا فيه لأنه أباحها، والله المستعان. توفي إبراهيم بن سعد رحمه الله سنة 83، قال الذهبي في الكاشف، وكان من كبار العلماء. عن ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري أنه قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري، محمود بن الربيع صحابي صغير، وجل روايتي عن الصحابة، توفي سنة 99، أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يتذكر النبي ويعرفه ورآه، وعقل مجة المجة في وجهه من بئر كانت في دارهم. النبي عليه الصلاة والسلام يداعب هذا الطفل الصغير. محمود بن الربيع كان عمره 5 سنوات، والنبي أخذ شربة من البئر ومجها في وجه محمود بن الربيع وعمره 5 سنوات. يقول فزعم محمود، ومحمود طبعا لا ينسى ذلك، يتذكره جيدا مع أنه كان صغير 5 سنوات. يقول فزعم محمود أنه سمع عتبان بن مالك الأنصاري، عتبان بن مالك صحابي شهير من الكبار، توفي في خلافة معاوية، وكان ممن شهد بدرا، يعني عتبان من البدريين الصحابة القدماء من أهل المدينة، يقول وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول كنت أصلي لقومي ببني سالم. منطقة بني سالم هذه هي التي تلي منطقة قباء، وفيها الآن مسجد هو مسجد الجمعة. يعني إذا ذهبت من المسجد النبوي إلى مسجد قباء، المنطقة التي قبل قباء هي بني سالم هذه، لأن منطقة قباء هي منطقة بني عمرو بن عوف، قبلها منطقة ابناء عمومتهم، منطقة بني سالم بن عوف، هذه منطقة بني سالم. يقول وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار، يعني إذا جاءت الأمطار وسالت الأودية، في وادي يحول بين دار عتبان وبين المسجد. يقول فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم، يعني إلى جهة مسجدهم، يعني ما يستطيع أن يحضر صلاة الجماعة. يقول فجئت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت له إني أنكرت بصري. يعني هو الآن يريد الحكم الشرعي، الوادي سال وبصره ضعيف ليس له قائد والمسجد بعيد، ما تخلف عن الجماعة اجتهادا منه، لا، وإنما يريد الرخصة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول فقلت له إني أنكرت بصري وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه، فوددت أنك تأتي فتصلي من بيتي مكانا أتخذه مصلا، في البيت يصلي فيه الفريضة. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأفعل. يقول فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار، النبي وعده وقال سأفعل، في اليوم الثاني غدا علي، وإذا يعني سبحان الله موعد ما في تأخير ولا مماطلة ولا تسويف ولا بعد شهر، علما بأن النبي عليه أعباء الأمة كلها عليه، ومع ذلك يقول غدا علي في اليوم الثاني جاءه عليه الصلاة والسلام، علما أنه في مكان ليس قريب من المسجد، تعرفون منطقة بني سالم هذا بعيدة عن المسجد النبوي، ومع ذلك جاءه رسول الله ومعه أبو بكر رضي الله عنه بعدما شهد النهار. يقول فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك. إن هذا الغرض الذي جاء له ما يؤخر، وهذا الحزم في الأمور والعزم، يعني النبي جاء لأجل هذا الأمر، إذا ما ينبغي أن يؤخره وأن يتركه، لا، يبادر به، يبادر إليه ويفعله أولا، لأن هذا هو الذي جاء من أجله، بعكس ما نحن عليه الآن. نحن الآن ربما نسافر إلى أمر الأمور ونظل نتلهى ونتشاغل وربما يفوت الوقت ولما نفعل ذلك ولما ندرك، لكن خذوا من رسول الله تنظيم الوقت ومبادرة إلى تصريف الأعمال. النبي أول ما دخل سأله أين تحب أن أصلي، فين المكان، لأن هذا الذي جاء له عليه الصلاة والسلام. يقول فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فكبر وصففنا وراءه. هذا الشاهد الحديث، صلى بهم جماعة في وقت الضحى، فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم. وهذا أيضا يفيد أن صلاة الضحى أيضا مشروع أن تكون ركعتين. قال فحبسته على خزير يصنع له، يعني على طعام يصنع لرسول الله عليه الصلاة والسلام، مما بكرام الضيف كرام الزائر. يقول فسمع أهل الدار، يعني أهل الحي، سمعوا أن النبي في بيت عتبان بن مالك. يقول فثاب رجال منهم، أي جاءوا مسرعين حتى كثر الرجال في البيت، فقال رجل منهم ما فعل مالك. مالك بن الدخشن أحد الصحابة وما حضر هذا المجلس، استغربوا وتعجبوا لماذا لم يحضر، قد يكون معذور ما حضر هذا المجلس، تعجبوا من ذلك، إن مالك كان يعني وجهه من وجوه الناس، فقال بعضهم لماذا لم يحضر، يعني ما فعل، فلا أراه. فقال رجل منهم ذاك منافق لا يحب الله ورسوله، يأتيك لماذا حكم عليه بهذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: لا تقل ذاك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. يعني إذا قال كلمة التوحيد خالصة من قلبه يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك ينفي النفاق عنه، فإن ذلك ينفي النفاق عنه. فقال الله ورسوله أعلم. أما نحن، يعني ما هي الدليل، ما الدليل عنده على هذا؟ قال: أما نحن فوالله لا نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. هو ليس معنا حديثه وده محبته كل مع المنافقين، ولذلك حكموا عليه بالنفاق، والله المستعان. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال محمود: فحدثتها طبعا قوما، يعني هذه القصة فيهم أبو أيوب محمود بن الربيع في سنة 50 أو ما بعدها في زمن معاوية، خرج مع ذلك الجيش الذي خرج لفتح القسطنطينية. معاوية رضي الله عنه أرسل جيشا من المسلمين وأمر عليهم ابنه يزيد، وخرج هذا الجيش من الشام إلى القسطنطينية من أجل فتحها، هذه أول غزوة لها، وأمير ذلك الجيش يزيد بن معاوية، وفيهم صحابة، فيهم أبو أيوب الأنصاري، وفيهم هذا محمود بن الربيع رضي الله عنه. محمود بن الربيع أثناء تلك الغزوة بعد وفاة رسول الله تقريبا 40 سنة، في تلك الغزوة حدث بهذا الحديث رجالا من الجيش، وفيهم أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد رضي الله عنه الصحابي الشهير. يقول محمود: فحدثت قوما فيهم أبو أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في غزوته التي توفي فيها، ويزيد بن معاوية عليهم بأرض الروم. أرض الروم هي تركيا الآن، وأبو أيوب توفي في تلك الغزوة، وأوصى أن يحملوه وأن يدفنوه تحت أسوار القسطنطينية، وقبره إلى اليوم معروف في ذلك المكان رضي الله عنه. يقول: فأنكرها علي أبو أيوب، قال: والله ما أظن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال ما قلت قط. أنكر عليه الحديث، أنكر عليه: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أنكر عليه هذا. يقول: فجعلت لله علي. يقول محمود: فكبر ذلك علي، ولكن من الأدب لما أبو أيوب شيخ كبير سبحان الله من كبار الصحابة والأنصار، لما أنكر على محمود، محمود ماذا فعل؟ تأدب معه وسكت، تأدب معه لمكانته وسنه وفضله، سكت مع أنه كبر. يقول علي، يعني كبر علي هذا الشيء، كيف يقول ينفي ما حدث به؟ يقول كبر علي، لكن الأدب، الأدب، لأنه كان شابا في ذلك الوقت، شيخ كبير وعالم كبير وصحابي له مكان وله فضل. أما اليوم نحن معاشر الشباب، لو رد علينا مثلا أحد الكبار من العلماء أو أحد كبار السن، ماذا نفعل؟ مع الأسف يعني نسير أدب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: فكبر ذلك علي، فجعلت لله علي إن سلمني حتى أقفل. لله علي نذر، نذرا نذر، ولكن النذر هذا شرط فيه شرطا، ضبطه بضابط، قال: إن سلمني، إن سلمني، يعني حتى أقفل من غزوتي وأقفل. يقول الحافظ: أرجع، وزن ومعنى أرجع يعني أقفل، أقفل، هنا ضبطها بأقفل، كله صحيح. قال في القاموس: قفل كنصر وضرب، نصر ينصر، أنصر أقفل، أضرب أقفل، يعني من باب نصر ومن باب ضرب، يعني تكون هكذا تكون هكذا، أقفل وأقفل لا بأس، وإن كانت أقفل أقرب. يقول لأنها هي أقرب إلى كلمة أرجع. يقول: فجعلت لله علي إن سلمني حتى أقفل من غزوتي أن أسأل عنها عتبان بن مالك رضي الله عنه، قال: إن وجدته حيا في مسجد قومه، يعني في بني سالم. يقول: فقفلت فأهللت بحجة أو بعمرة، أي جاء من جهة الشام، وطبعا سوف يهل من أي ميقات من الجحفة، نعم من ميقات أهل الشام فيما يظهر. يقول: ثم سرت حتى قدمت المدينة فأتيت بني سالم، فإذا عتبان شيخ أعمى يصلي لقومه، فلما سلم من الصلاة سلمت عليه وأخبرته من أنا، ثم سألت عن ذلك الحديث فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة. ضبط علم بأن القصة مضى عليها أكثر من 40 سنة، ولكنه ضابط للحديث. هذا الحديث فيه فوائد. أولا فوائد الحافظ ابن حجر، يقول ابن حجر رحمه الله في هذا الحديث فيه ما ترجم له، فيه في الحديث ما ترجم له البخاري صلاة النوافل جماعة وملاطفة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم للأطفال، وهذا من حسن الخلق، يعني ملاطفة الأطفال ومداعبة الأطفال من حسن الخلق، من دواثة الأخلاق. بعض الناس عنده كذا يابس ناشف جاف ما يلاطف أحد، وهذا ليس من أخلاق الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم. يقول: وذكر المرء ما فيه، يقول الحافظ: وذكر المرء ما فيه من العلة معتذرا، ما في بأس أن يذكر الإنسان ما فيه من العلة معتذرا، وطلب عين القبلة، وأن المكان المتخذ مسجدا من البيت لا يخرج عن ملك صاحبه، وأن النهي عن استيطان الرجل مكانا إنما هو في المسجد العام، يعني في بيته يأخذ مكانا ويجعله مسجدا ما في بأس، لكن أن يستوطن مكانا هذا في المسجد العام، هذا ما منهي عنه. يقول: وفيه عيب من تخلف عن حضور مجلس الكبير، وأن من عيب، هذه مهمة، وأن من عيب بما يظهر منه لا يعد غيبة. هكذا استنبط الحافظ، شخص يظهر شيئا، يظهر منكرا، يظهر فسقا، يظهر بدعة، يظهر خلقا سيئا، يظهر مخالفة للشريعة ظاهرة الكل يعرفها فذكرت عنه، يقول هذا ليس بغيبة، وأن من عيب بما يظهر منه لا يعد غيبة، لأنهم ذكروا الآن مالك بن الدخشن أليس كذلك، وقالوا إن وده وحديثه إلى المنافقين وكان ظاهر منه، قال الحافظ هذا ما ليس بغيبة، والله أعلم. وإن ذكر الإنسان طبعا، لكن ليس على سبيل، شوفوا المسألة هذه ما على، حتى ما تكون المسألة هكذا بإطلاق، لا، أن يكون هذا الذكر له مناسبة وليس على سبيل التفكه والخوض في أعراض الناس هكذا بدون، لا، في مناسبة، في شيء. مالك بن الدخشن ذحين، يعني الآن لاحظوا مالك بن الدخشن رضي الله عنه لما ذكر، هل الصحابة الذين ذكروه ذكروه ابتداء، يعني هل هم استطالوا في عرضه ابتداء أم في مناسبة؟ في مناسبة سئل عنه، يعني سئلوا عنه، بعضهم قال ما فعل مالك بن الدخشن، أين هو؟ لا أراه. إذن في مناسبة، في سؤال عن مالك، فلما سأل الرجل عن مالك أجابوا بأن مالك والله حاله كذا وكذا أمام رسول الله عليه الصلاة والسلام، واضح؟ لكن أن نخوض في الأعراض هكذا ابتداء بدون مناسبة ولا فائدة ولا مصلحة، لا لا، الإمساك أولى. ولكن هذه الفائدة التي ذكرها الحافظ ينبغي أن تقيد بما جاء في الحديث، والله أعلم، حتى ما نفتح الباب للخوف في أعراض الناس. يقول رحمه الله: وإن ذكر الإنسان بما فيه على جهة التعريف جائز. من فين أخذ هذه؟ طبعا الفوائد التي تقدمت أظن ما تخفى عليكم، ما تخفى عليكم من أين أخذت، لكن هذا من أين أخذت. يقول: وإن ذكر الإنسان بما فيه على جهة التعريف جائز. أه؟ كيف؟ لا لا، هم لما قالوا فوالله لا نرى وده ولا حديثه، هل هذا على سبيل التعريف؟ ها؟ كيف؟ هذا اللفظ. لا السؤال أحسنت، هذا هو. فإذا عتبان شيخ أعمى، من هنا أخذها. فإذا عتبان شيخ أعمى يصلي بقومه، ذكر فيه العمى أليس كذلك؟ ولكن هذا على سبيل إيش؟ التعريف، ما في حرج والله أعلم. قلت أيضا، انتهت فوائد الحافظ بن حجر، ذكر فوائد أخرى لكن هذه أهم. قلت وفيه أيضا أن جريان السيول من الأعذار المبيحة للتخلف عن الجماعة إذا كانت تحول بين الرجل وبين المسجد، وفيه أيضا الحزم في الأمور والمبادرة إلى فعلها، وفيه أيضا أن بعض المنافقين كانوا معروفين بأعيانهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني في في في المدينة في زمن الرسول في منافقون معروفون، بين هذا منافق ذا منافق. من أين أخذنا هذه الفائدة؟ أن الصحابة قالوا إن مالك الدخشن وده حديثه إلى من؟ إلى المنافقين. إذا كانوا معروفين ولا لا؟ كانوا معروفين والله أعلم. أيضا فيه فضل كلمة التوحيد، وأن النطق بها وحده لا يكفي من غير تحقق شروطها. يعني قد يقول قائل النطق بكلمة التوحيد، من قال لا إله إلا الله؟ لا، ما يكفي، لا بد من الشروط. من أين أخذنا الشروط؟ يبتغي بها وجه الله، الإخلاص، الإخلاص في كلمة التوحيد. وفيه أيضا أن الإخلاص في كلمة التوحيد وفي النطق بها ينفي النفاق، يعني النبي عليه الصلاة والسلام نفى النفاق بالإخلاص في كلمة التوحيد. وفي الحديث أيضا صنع الطعام للزائر، لأن عتبان رضي الله عنه صنع طعاما لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث فيه فوائد كثيرة. والحافظ ابن حجر رحمه الله بعدما ذكر فوائد كثيرة من الحديث قال البخاري ترجم بأكثر، يعني البخاري رحمه الله هذا الحديث ذكره في مواضع كثيرة، وفي كل موضع يستنبط فائدة ويترجم لها. ما الفائدة التي استنبطها هنا؟ صلاة النوافل جماعة، هي الظاهر هذا. الظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله من قال لا إله إلا الله إلى آخره أن هذه تبرئة لمالك، ومالك كان كذلك إن شاء الله، مالك من الصحابة الفضلاء رضي الله عنه. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.